انسى الدنيا معانا في ساعة، ارمي الهم يا عم، دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة، والضحكة والفرحة بيعلوا المناعة. ارمي حمولك علي خلقها وافرح يلا وعلي السماعة. ساعة على هوا الإذاعة، خلينا ننبسط وتؤمر الدين. يا انا يا لا ما حدش تاني، يا انا يا لا ولا هتلاقي نص حناني ولا في انا بلت وطور وانا معصور وما يحق. صباح الخير ومساء الجمال على حضراتكم، اهلا بيكم. بدات معاكم دلوقتي فتره جديده وساعه على هواء الاذاعه، بنصبح عليكم من استوديو البرنامج العام اذاعه مصر الاولى. وسام محمد على هندسه الهواء، وتحياتي لكم دوما، وفي سهره كل يوم اربع معاكم تقى نور الدين، اهلا بيكم. بعد محاولات كتيره للراحه بعد التعب وصراعات وايام كتيره صعبه عشناها، اخذتنا الدنيا وياها وسنين متعبة عشناها، وقت جميل حبينا نعيشه ونقابل ناس نفرح وياها، بنلاقي الدنيا ترضينا وربنا هو الأعلم بينا، بيعوض شقانا وصبرنا بناس حلوة بيهدينا. الله يعلم ما مر بنا وما مررنا به، فنجد كم يعوض الله الصبر ويكون عوضه جميل، عوض من جعلنا وجعل الدنيا تضيق لتفرج علينا من أبواب رحمته وعوضه وكرمه. وبعد طول الطريق نجد يد الله ترعانا وتبعت لنا عوضا يليق بصبرنا، فنفرح فرحة المشتاق بالعوض الجميل. والله يحبنا إذا جعل من الأيام الصعبة والصبر اختبارا لقدرتنا وما في قلبنا من إيمان بأقداره. والعوض جميل، دائما عوض الله جميل، فيكون العوض من حيث لا نحتسب ولا ندري. والله لطيف جميل وجميل في عوضه، يجعلك تستعجب من روعة ما أهداك من هذا العوض، وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. حكايات كتير نحكيها عن عوض ربنا لينا بعد الصبر الطويل، بنلاقي لطفه وكرمه ورزقه الواسع الوفير، نفرح ونسعد ونشكر ونحمد ربنا على عوضه الجميل. وإزاي في لحظة فرحة عيوننا بتدمع ليها العيون، نلاقي عوض ربنا بيطبطب علينا ويرضينا، ونقول بعد الصبر الطويل جانا العوض الجميل. انت الحب الابدي وروح الروح، بنظرة واحدة بيا ترد الروح، الروح بيدي بيدك وين نروح نروح. انت اماني وعوضي من الايام، بس بحضنك اقدر انفى وانام انام. حبك جنة واحلى من الاحلام، هو هذا حب حياتي اللي اتمناه، يا طعم الغرام وعطره معناه. ادفع عمري كله، ادفع عمري كله حتى اعيش وياك، هو انا حب حياتي اللي اتمناه. يخشى هالإحساس. عاش عاشق من أطرافي الحد الراس، مثل الهوى أحتاج أنت الأنفاس. تحزن إن أرهقتك الهموم وضاقت بك الدنيا بما رحبت، فربما أحب الله أن يسمع صوتك وأنت تدعو وتقول: اللهم الطف بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا، وتولنا بسعتك وعظيم فضلك، وعوضنا يا ربي العوض الجميل. لعله ابتلاء من الله ليرى ما في قلبي من صبر، فإذا رضيت رضى عني، وقد رضيت يا الله، رضيت بكل ما كتبته لي. ثم يعوضك الله، وما أدراك ما عوض الله؟ إن عوض الله إذا حل أنساك كل ما فقدت. أدركت أن همومي لا تساوي شيئا من هموم الكثيرين، فخجلت أن أبوح بها للناس، وظل لساني يردد الحمد لله، والصبر لقلبي على كل ابتلاء ليعوضني الله بالعوض الجميل. اللهم العوض الجميل من كل شيء خسرناه يا رب. اللهم جبرا لقلبي وروحي، اللهم أرني الفرح في كل ما أريد يا رب العوض الجميل بعد الصبر الطويل. اللهم دربا لا يضيق ولا تضيق به الحياة ولا تضيق القلوب، وقلبنا لا يزول منه الأمل. يا رب ازرع في قلبي راحة دائما وأملا لا يخيب. اللهم ارزقني فرحة تعوض قلبي عن كل ما فات يا رب العالمين. وكتير كلام بيتقال عن العوض الجميل، وكتير بنلاقي قصص وموضوعات وحكايات عشناها مع قصة في حياتنا من الماضي، حسينا فعلا إنها بتحكي وتروي قصة كفاح لينا. حسينا إنه عوض ربنا بعد صبر ومعاناة ويأس يمكن من الحياة ومن حاجات كتير، إنه هيجي لك الفرج في يوم من الأيام وتسعد وتفرح ويفرح قلبك. لكن بنقول فعلا الصبر الطويل بعده العوض الجميل. كاترين معسقلال بتقول: لما نعطي للرب التفويض يعطينا أجمل وأفضل تعويض، وحتى لما تكتر بالحياة الخطايا لا تنقطع رحمة ربنا ولا العطايا، فالقادم أحلى وأفضل من الرب، يجبر بخاطر العقل والقلب. خلي عوضك على ربك ليرتاح بالك ويطمئن قلبك. أحمد البريهي أشكرك، بيقول نحن على الموعد وبنستناكي كل يوم أربع. كمان برينسس مريم بتقول ويعوضك ربنا أو يعوضك ربنا بشخص ما له شبيه وما له مثيل، إنسان طيب وحنون وصادق تلاقي بيه حب الأهل والصديق والحبيب الوفي، يكون هو العوض الرباني والأبدي. مساءكم جميل. العوض الجميل سيأتيك بعد صبرك، فلم يكن أبدا في الكون مستحيل حتى يأتيك العوض ستنسى كل ليالي الصبر عوضا. يا الله وعوضنا يا الله عن كل ما ألم بقلوبنا وأحزننا، العوض آت لا شك أبدا في ذلك، تيقن بأن أحلامك ستحقق، ما أعظم العوض حين يأتي إليك دون انتظاره. تحياتي لحضراتكم، تحياتي لوسام محمد وتؤى نور الدين. بشكرك برنسس مريم، وتابعوا معنا على إذاعتنا وعلى صفحتنا 107.4 FM علشان نقرأ رسائلكم ومشاركتكم كلها في موضوعنا النهاردة عن العوض الجميل. ما دقت إلا ما خرج دي ما بتفضلش على حال، وزي ما حلوة وقت الفرح لازم في زعلها نقبال. ما دقت إلا ما خرج دي ما بتفضلش على حالها، وزي ما حلوة وقت الفرح لازم في زعلها نقبال. عوض الله جميل فوق توقعات الصابرين، كلما كان الصبر طويل كان العوض جميلا. يأتيك العوض زاحفا بعد الصبر، كل الذين صبروا عوضهم الله بالخير. والعوض الجميل سيأتيك بعد صبرك، فلم يكن أبدا في الكون مستحيل. حين يأتيك العوض ستنسى كل ليالي الصبر. يا رب ما أجمل العوض منك أنت، لأنك ترى قلبي يستحق. عوضني يا الله عن كل ما ألم بي وبقلبي وأحزنه. العوض آت لا شك أبدا في ذلك، تيقن لأن أحلامك ستتحقق. أحلامك التي بت أياما تسعى إليها ستأتيك على هيئة عوض جميل، وساعتها ستقول هذا حلمي، هذا هو العوض الجميل. والعوض يأتي بعد الصبر الطويل، من صبر طويلا عوضه الله كثيرا. وغدا ستروق الحياة وتحلو الأيام وتعوض بكل ما ذاب في قلبك وكل ما تمنيته سيحققه لك الله. يا أمنياتي تحققي وربك لا يخزلني. العوض سيأتيك بقدر ما صمت وتألمت وتحملت. غارقون الذين صبروا الآن في العوض الجميل، اللهم اجعلنا منهم يا الله. سينسيك العوض ما مررت به من يأس وحزن، بقدر ما كانت الليالي باردة سيكون الشروق عظيما لقلبك ولروحك. ما أعظم العوض حين يأتي إليك دون انتظاره. في مرحلة ما في العمر يظن الإنسان أن الأمنيات لم تأتي وقد مر وقتها، ولكنها تتحقق فجأة. اللهم عوضني عوضا جميلا بعد الصبر. رب كل شيء سيصنع من أجلك المستحيل، فقط اصبر وارضى بقضائه. حياتك كلها ستكون عوضا عما مر، وأحلامك المؤجلة، طموحك الذي طالما سعيت له سيتحقق ويكون العوض الجميل. وتذكر أيام الصبر جيدا حتى تضحك حين يأتيك العوض. عوضك الجميل يا الله عن كل حلم ظننته مستحيلا. وسيأتي الحب لينسيك كل هذا الهراء، وسيأتي الشخص المنتظر ويعوضك برزق في قلبه ومشاعر تغمرك دفئا وعطفا وحبا. وكتير كلام بيتقال عن العوض الجميل. تعالوا نروح لصفحتنا على الفيسبوك 107.4 وصفحتي تقى نور الدين علشان نشوف رسائل حضراتكم وتعليقاتكم على موضوعنا. أكيد عندكم حكايات كتير تتقال عن الصبر الجميل والعوض اللي بنستناه وبنتمناه، وبنتمنى أن قلبنا يلاقي فعلا عوض ربنا. بننتظر رغم كل المحن وكل الشدائد وكل ما مر بنا في حياتنا، بننتظر من ربنا مع الصبر والإيمان واليقين بالرضا بكل ما قسمه الله، ونشهد ربنا على كل ما صبرنا من أجله ليحقق الله لنا الأحلام، ويعوضنا بالشخص، ويعوضنا بالمال، ويعوضنا بالوظيفة، ويعوضنا بالأصدقاء، ويعوضنا بالعائلة، ويعوضنا بالأبناء، ويعوضنا بالطبطبة، ويعوضنا بالمشاعر الجميلة. في كل شيء نحمد الله ونقول الحمد لله على العوض الجميل بعد الصبر الطويل. صفحتنا 107.4 FM عليها رسائل كتير وتعليقات من حضراتكم. تعالوا نروح نشوف مين أصدقائنا اللي سهرانين معانا وبيتابعوا حلقتنا النهاردة وساعة على هواء الإذاعة. مجدي عبد العاطي بيقول كل سنة وأنتم طيبين وبخير، عيدكم سعيد إن شاء الله. برنسس مريم بتقول مساء الجمال. محمد حسن بيقول الله على جمال موضوع الحلقة، استهلال رائع. في رحلة غالبا نقابل ناس ونفارق ناس، منهم من يترك الأثر الجميل ونلمس ونلتمس من الله العوض، ودائما عوض الله أجمل. تحياتي لتؤى ووسام، بشكركم على هذا التألق، بشكرك جدا. عبد الرحمن أبو هاشم زميلنا في إذاعة القرآن الكريم كمان بيتابعنا ويقول التألق في أبهى صوره بالتوفيق يا رب العالمين. كمان وفاء أحمد سري بتقول عوض الله جميل والصابرون على خير في انتظار الموعد الأسبوعي. تحياتي من الأسكندرية لمزعتنا المحبوبة تؤى، وكمان المكسر وسام محمد بأغنية الرائعة، بشكرك شكرا جزيلا. كمان صلاح نور الدين بيقول كلامكم في بداية هذا اللقاء منشور كله إيجابية وطاقة جميلة نسعى دائما لأن نحظى بها. مجدي همام بيقول تحياتي لذوقكم الرائع والراقي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وكمان مجموعة تانية وباقة من رسائل حضراتكم على صفحتنا، بشكر طبعا كل اللي بيرسلونا وكل اللي بيتابعونا على راديو البرنامج العام 107.4 FM. محمد صلاح مأمون بيقول الصبر فعلا، ألا بالصبر نفعل ما نريد، وبالصبر يلين لك الحديد، تريد النفس أن تبلغ مناها لكن الله يفعل ما يريد. مساء الجمال والرضا والقناعة على أجمل إذاعة، بشكرك جدا. كمان فريد أبو إسلام بشكرك، وطارق فاروق يقول عوض ربنا حلو والقادم أحلى مع العمل والصبر والاجتهاد. أحب أهدي أرق تحيات ليوسف وسام محمد على نجاحه بالتفوق في الشهادة الإعدادية وعقبال الشهادة الكبيرة كبيرة يا جو، ولكن لكل مجتهد نصيب، ربنا يريح القلب ويفرح الجميع، اللهم أمين. جميل أن ندعو لأصدقائنا وأحبابنا بظهر الغيب، وطبعا يعني الذي يتمنى للجميع الخير ربنا أكيد كمان بيسوق له الخير. بشكرك على لفتتك الجميلة. بشكر كمان كل اللي بيتابعونا على صفحتنا 107.4 FM وبيشاركوا معنا، وكمان اللي بيتابعونا على إذاعتنا راديو البرنامج العام إذاعة مصر الأولى، ولسه معي معاكم وسام محمد وتقى نور الدين وساعة على هوا الإذاعة. يا بياعين الصبر شيلو يأتيك عوض الله فجأة تضحك من نفسك يا إلهي، كيف كنت أبكي على ما لم يكن يستحق البكاء، كيف كنت أحزن على فراقي أمور كانت أسوأ بكثير مما كنت أتخيل. يأتيك عوض الله ليثبت لك أن الله دائما ما كان يطمئنك بإشارات وعلامات إلا ليصبر قلبك ويعطيك هذه الإشارات لتطمئن وأنت مغمض العينين والقلب عنها. كانت إشارات الله لك لأنك كلما انهزمت من الحياة عقدت معها صلحا جديدا واتفقت على يقين أن العوض جميل، وثقتك في ربك وفي إلهك كانت هي المبرر لصبرك الجميل. إن العوض الجميل من الله مبهر دائما، مبهر في الأشخاص التي نقابلها وفي العوض في العمل وفي الحياة وفي الأصدقاء وفي العائلة وفي كل شيء وجدناه عوضا لمأساتنا السابقة، ولكل شيء وجدناه من الحياة به ألما وفراقا وعذابا وجدنا العوض من الله. ولن تشعر باللذة هذه إلا وأنت صبرت وأيقنت أن الصبر الجميل والصبر الطويل في آخره عوضا وجبرا، جبرا من رب العالمين. وتقول دائما اللهم جبرا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء، وتدعو الله دائما اللهم أرني الفرحة في كل ما أريد يا رب العوض الجميل بعد الصبر الطويل. اللهم دروبا نمشيها برفقة أحبابنا ويكون العوض منك جميلا. اللهم العوض الجميل بعد الصبر الطويل. اللهم قلوبا تشبهنا نطمئن بها، نطمئن ليس من بعد العسر إلا اليسر، ولا يغلق الله بابا بحكمته إلا ويفتح خيرا منه برحمته. وإن ضاق بنا الحال نتذكر أن غيرك يحلم ببعض النعم التي أنت بها، وتقول دائما أنا أصبر لأجد من الله كل شيء جميل. وكتير كلام بيتقال عن الجبر لقلوبنا ولأرواحنا المتعبة، ونقول دايما اللهم ارزقنا فرح يعقوب وفرج يونس وتقوى يوسف وصبر أيوب. يا رب اللهم اعطي قلبي القوة والصبر وقوة السكوت وقوة المواجهة. اللهم اجعلني أتجاوز كل شيء كان عقبة في طريقي. اللهم عوضني العوض الجميل. طريق الاجتباء والولاية محفوف دائما بالعناية الإلهية. تأمل، أراد إخوة يوسف أن يقتلوه فلم يمت، ثم أرادوا أن يلتقطه بعض السيارة فيمحى أثره فارتفع شأنه، كان العوض. ثم بيع ليكون مملوكا فأصبح ملكا للبلاد، ثم أرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه فازدادت. فلا تقلق من تدابير البشر، فإرادة الله فوق كل إرادة، وعوض الله دائما هو العوض الجميل. كتير كمان حكايات عن العوض بنلاقيها في حياتنا ومسيرة كفاحنا وحياتنا الطويلة مع ناس حسينا فعلا أنهم عوض لحياتنا ولطريقنا ولقلوبنا، وكأنهم طبطبة وبلسم من الحياة أهداهم ربنا لينا علشان يعوضنا. تعالوا نشوف حكايات من حضراتكم وتعليقات من حضراتكم على هذا الموضوع على صفحتنا 107.4 FM. زهرة بتقول صباحكم سعادة، اللهم نسألك الجبر بعد الصبر، اللهم أرح قلوبنا وعوضنا خيرا. أبو إسلام فريد أبو إسلام بيقول بصبح على الإعلامية القديرة تقى، بشكرك جدا، تحياتي شخصك الكريم ورقية والإبداع، شكرا لي، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وسعادة، الحمد لله على كل حال، ربنا يعوض الصابرين. روني سامي بتقول يسعد مساكم، كل عام أنتم بخير، إن الله مع الصابرين، بعد الصبر يأتي عوض الله الجميل الذي لا مثيل له، فيكون عوض يراضيك ويطبطب عليك. بشكرك جدا. ابتسام حمدي بتقول مساء الخير والسعادة، بمناسبة عيد الأضحى كل سنة وانتم طيبين، أنا النهاردة سعيدة جدا، حفيدتي كانت بتشارك في مسابقة للجمباز تحت سن 8 سنوات المقامة في القاهرة اليوم، والحمد لله ربنا كرمها للمرة الستة على التوالي بالمركز الأول من ميدالية الذهبية، ما أعظم النجاح بعد التعب. ألف مبروك ودايما في تفوق ونجاح يا رب إن شاء الله. كمان رسالة من برنسس مريم بتقول العوض الجميل سيأتيك بعد صبرك، فلم يكن أبدا في الكون مستحيل، حين يأتيك العوض ستنسى كل ليالي الصبر. عوضنا يا الله عن كل ألم ألم بقلوبنا وأحزننا. كمان رسالة من محمد صبحي أبو عامر بيقول صباح الورد عليك تقى وسام، ما فيش أجمل من عوض ربنا بعد الصبر على الأقدار والرضا بما انقسم لنا، وحاليا بعد تعب السنين ربنا عوضني بالإنسانة اللي حلمت بيها، وبتمنى من ربنا إنها تكون من نصيبي، وياريت لو نسمع أغنية الوردة. شكرا ليك، ودايما عوض ربنا بعد الصبر جميل. حسن فتح فتحي بشكرك شكرا جزيلا. بيقول مرت أيام بل سنين صعبة كثيرة، لكن ربنا سبحانه وتعالى عوضني خيرا ورزقني بزوجة مخلصة أم حسام، ورزقني بأولادي حسام حسن وعمر حسن ونرمين حسن وفتحي حسن فتحي. كل تحية والتقدير لحضرتك، بشكرك شكرا جزيلا، بشكر كل اللي بيتابعونا على 107.4 من 10 FM، ودايما بتنوروني في برنامج ساعة على هوا الإذاعة. يلا نطلع لفاصل ونرجع تاني مع رسائلكم ونشوف حكاياتكم الكتير عن العوض الجميل. أصابك سوء فقل خيرا، وإن مر عليك يوم كئيب فقل غدا أجمل، وإن فقدت شيئا قل من الله العوض. أنا أثق في عوض الله دائما، ودائما أردد مع نفسي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهذه الآية تعوضني كثيرا، وما أدراك ما عوض الله. فدائما أقول يا رب العوض الجميل الذي يجبر قلبي، وما فات من أحزان اللهم بعد عني الشر والحزن وشر القضاء على ما هو آت يا رب العالمين. كلمات كتيرة اتقالت عن العوض الجميل. في قصيدة لشاعر شاب فارس قطرية بيقول هيجيلي اللي يقدر قلبي، وده ثقة في الله مش في الأشخاص، علشان أنا لما بحب بصون وبكون موجود مش صوت وخلاص، بتعامل باللي يريحني وبيرضي ضميري ومش فارق. إذا كان بعمايل الناس حلوين أو خلق رخاص ربنا رحمن، وأنا مش زعلان على حلو الديت ومطمرشي، رغم أني خسرت كتير يعني، لكن برضو الخير ما خسرشي. هنقابل يوم خلق شبهنا، هنلاقي نصيبنا بيندهنا، وهنفرح ونشوف الدنيا مرة من النفس ما تكسرشي. على قد ما كنت بقدر ناس، على قد ما كانوا بيرموني وبفكر فيهم بالأيام والدور أيام وبينسوني. الواحد كان يزرع وردة في قلوب ما تحبش زرع الورد، في قلوب من برد الموت ترضى، لا هيرضوا ولا هيحبوني. بس الإنجاز اللي في عمري واحد، إن أنا عمري ما كسرتش حد، ما كسرتش خاطر ولا إنسان، إن أنا وزعت أفراح على الناس، وأنا قلبي في عرض الفرحة، أنا قلبي في عرض الفرحة جعان، إن استحملت كتير وصبرت، ما خدتش حقي من الجارح، وأنا قادر أجيب حقي مسامح. وأنا عندي إيمان إن الصابر هلك حاله، هيلاقي الأفراح جياله، فأنا مش زعلان. في ناس في الدنيا نصيبها تعيش ترضي المجاريح، تتمشى مع الناس تأذيه وتهدي عليه الأيام والريح، ويناموا الليل هم يعانوا من الوحدة ومن تفاصيل تانية، يضحكوا للناس يضحكوا على الناس، من برا لطاف والقلب أبيح، ويقين بالله بكرة هتحلو، هندوق من الفرح اللي خسرناه ونتمشى معاه ويروق الجو، هنبص على اللي سابونا بعيد مع ناس وحياة ومع قلب جديد، نحمد ربنا على عوضه الحلو، نضحك على الأيام السو، بكرة هتحلو. الباب اللي اتسد في وشي هرجع واشتري بيته وأرضه، والشوك اللي زرعته في قلبي هيجي اليوم وأقطف ورده. أنا حض الله بيني وبين الناس، حسس روحي بنقصان ما فيهاش، والناقص صعب يكون له علاج، وعلاجه في حرمانه وطرده، بزيادة الحلو اللي ممشش، بزيادة الحزن اللي معشش، بزيادة سنين بتضيع مع الناس ولا تتعاشر ولا تتحسش. الواحد بس ما كانش يهون على روحه يسيب من غير فرصة، ودينا 4 مليار فرصة وسنين غفران ما بتتعدش. أنا عمري ما قصرت في حاجة أو غزيت أشياء على إيد الغير، عمري ما بصيت على حاجة حد أو شفته سعيد وكرهت الخير، طول عمري بقول ربنا يبعت ويبارك في اللي بعتهولي، وبسيط راضي برزقي ومرتاح ومكمل سير عشمان في الجاي يكون أحسن. والله يعوضنا وننساهم عن ناس طلعوا فينا الغلطة، والغلطة إن إحنا عرفناهم. والله بجد في ناس مظلم وعشان سكتين بين الظلمة، وفي ناس كرهونا بجد صحيح وقلوبنا صحيح كانت حباهم، لكن العوض جميل وبكرة هتحلو. ملهمش في الطيب يا قلبي يا طيب، ملهمش في الطيب يا قلبي يا طيب، يلي ما شافه منك غير كل شيء طيب. ملهمش في الطيب سيبهم يا قلبي سيبهم سيب الأوهام تاخدهم غالي حبك يا قلبي والغالي مش نصيبهم سيبهم يا قلبي سيبهم سيب الأوهام تاخدهم غالي حبك يا قلبي والغالي مش نصيبهم بكرة القلب اللي سيعوضك الله بما يليق بقلبك. اللهم العوض الجميل بعد الصبر الطويل، اللهم ضربا لا يضيق بحياتنا ولا بنا، نسألك العوض عن أيام مرت وأنت تعلم وحدك يا الله كيف مرت. أن يأتينا من نطمئن معه هذا أعظم عوض من الله. اللهم عوضا يتعجب له أرض أهل الأرض وأهل السماء. اللهم أرنا الفرحة في كل ما نريد يا رب العوض الجميل بعد الصبر الطويل. لو كنت أدري أن العوض أنت ما كان أبدا علي أن أحزن على خيبة الماضي، فالواقع أحلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، كنت فقيرا فأغناني الله بك. اللهم سندا لا يمل ولا يميل ولا يهمل ولا يغيب ولا يخون ولا يذهب ولا يكل حتى الممات، سيكون هو العوض الجميل. وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر، وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر وتظل تسعى جاهدا في همة. والله يعطي، والله يعطي من يشاء إذا شكر، والله يمنع إن أراد بحكمة، لابد أن ترضى بما حكم القدر. وكتير كلام بيتقال وقصص وحكايات عشناها وبنعيشها دايما، بنحس فعلا اننا بعد مشوار طويل من التعب ومن عذاب لقلبنا ولحياتنا، وبعد محاولات كتير للراحة من الصراعات والتعب وأيام صعبة عشناها أخدتنا الدنيا وياها، وسنين متعبة عشناها، وقت جميل حبينا نعيشه ونقابل ناس نفرح وياها، بنلاقي الدنيا تراضينا وربنا هو الأعلم بينا، بيعوض شقانا وصبرنا بناس حلوة زينا وشبهنا بتهدينا، والله يعلم ما مر بنا وما مررنا به، فنجد كم يكون عوضه جميل، عوض ممن جعلنا وجعل الحياة ضيق لتفرج علينا من أبواب واسعة، أبواب رحمة الله وعوضه وكرمه. وبعد طول الطريق نجد يد الله ترعانا وتبعث لنا عوضا يليق بصبرنا، فنفرح فرحة المشتاق بالعوض الجميل، والله يحبنا إذا جعل من الأيام الصعبة والصبر اختبارا لقدرتنا وما في قلبنا من إيمان بأقداره، فيكون العوض من حيث لا نحتسب ولا ندري، والله لطيف جميل في عوضه يجعلك تستعجب من روعتي ما أهداك من العوض الجميل. حكايات أكيد كتير ليكم مع العوض الجميل، وإزاي ربنا قدر أنه يقلب موازين الأشياء والحياة والمواقف من حولكم لكي يعني تميل الكفة مرة أو مرات لكم، فتجدوا فعلا أن ربنا عوضكم بالصبر والعوض الجميل بعد الصبر. أنا صابرين صباح الورد والياسمين، عليكم عوض ربنا جميل، ربنا يعوضنا خير إن شاء الله رب العالمين، وأنا من الصابرين. أنت صابرين واسمك صابرين ومن الصابرين. كمان محمد عاطف بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة وأسرة البرنامج العام وأسر الساعة على هوا الإذاعة، وتقى ووسام متألقين، اللهم رزقنا العوض الجميل دائما وأبدا في الأشخاص وفي الحياة وفي المواقف. بحييكم وبسمعكم بتابعكم من أولاد صقر محافظة الشرقية. كمان سلامة أبو العيد بيقول كل عام أنتم بخير، على الله العوض الجميل، ربنا بيعوضنا وخصوصا لما يكون بعد ظلم من أقرب الناس إليك وبيجي بعد صبر وعذاب. تحياتي لحضراتكم جميعا على المواضيع القيمة التي تدعو للصبر والمثابرة وانتظار الفرج من الله وحده. تحياتي لأستاذة أوسام، بشكركم، أنا اللي بشكركم على متابعتكم وكلماتكم الجميلة. يوسف العريني بيقول أهلا بيكم كمان صباح الخير، ياريت تبعت لنا اسمك الحقيقي، بيقول سلام عليكم، موضوعاتكم جميلة، موضوع حلو قوي ويلمس المشاعر جدا، وكلنا محتاجين حد يطمننا ان العوض الجميل جاي. حساب تاني بيقول ياريت تكتبونا اسمكم الحقيقي يا جماعة في التعليقات، مساء الخير على احلى اذاعة وكل سنة وانتم طيبين وبخير، موضوعكم جميل جدا، مفيش احلى ولا اجمل من عوض ربنا والراحة النفسية بعد التعب، شكرا جزيلا لحضراتكم على حلقة اليوم. جوزيف حسني من اسكندرية. كمان في كمان حساب باسم قرة عيني، ياريت برضو تكتبوا اسمك الحقيقي، بشكرك شكرا جزيلا على المقدمة والبرنامج وحلقة النهاردة جميلة، بشكركم ودايما تابعونا كل يوم اربع على الهواء قبل دلوقتي طبعا بساعة وساعة على هواء الإذاعة. تعالوا نشوف وسام هيسمعنا إيه ونرجع تاني مع رسائلكم ومع موضوعاتكم، ولسه بنتكلم عن العوض الجميل. عليه العوض منه العوض، مقبلش من غيره العوض، عليه العوض منه العوض، مقبلش من غيره العوض، يا ربي راضي باسمتي بالفقر والجوع والمرض، عليه العوض منه العوض، مقبلش من غيره العوض، يا ربي راضي باسمتي بالفقر والجوع كلما انهزمت نفسي من الحياة عقدت معها صلحا جديدا واتفقنا على يقين أن العوض الجميل من الله مبهر دائما، ولن يشعر بلذة هذا العوض شخص قانت، بل سيشعر به من آسى وعانى وصبر وتحمل. سيعوضك الله عن كل هذا الحمل الذي حملته وحدك في هذا الطريق وصرت وحيدا. سيعوضك الله عن كل هذا التعب الذي قاومته دون أن تتكلم ولا تشتكي. سيعوضك الله عن كل الذي لا يعرفونه عنك، لكن اطمئن، الله يعرف كل شيء. الله يرى كل شيء، يرى من أتعبك ومن هجرك ومن خانك ومن آذاك ومن سرقك ومن اغتابك ومن نقل عنك ومن طعنك. الله يرى كل شيء، والعوض يأتي جميلا دائما، ويرد الله كيد الكائدين في نحورهم، وينصرك وينصرك الله على كل من أراد بك سوءا وخان عشرتك الجميلة. كلما نظرت إلى ما في قلبي من ذكريات جميلة أرى فيها نسبة كبيرة من الصبر، وأرى أيضا كم عوضني الله وكان عوضه جميلا. سيعوضك الله كأنك لم تكسر يوما، وسيعوضك الله والعوض كافيا ومريح جدا. كن على يقين أن الله سيمنحك الصبر حتى يعوضك بما تستحق، والشخص الطيب لن يكسر قلبه أبدا الله، وإن كسر من البشر سيرممه الله ويجبره، وكم هو جبر جميل من الله سبحانه وتعالى. قل للصابرين إن العوض آت لا محالة، والعوض جميل سيأتي. أرغب أن أبكي من فرحة العوض ومن جماله ومن شدة فرحتي بقدوم هذا العوض وبطبطبتي يد الله على روحي. يا الله، كم أن العوض عظيم والصبر جميل. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا على كل نعمك التي عوضتني بها. سيعوضك حتى تكتفي، سيعوضك حتى تنسى ما عانيت في يوم من الأيام. صبرا يا نفسي، معنا الله سيعوضنا ويحمينا ويراضينا ويرفق بنا. إنه الرفيق، إنه الجبار لكل آلامنا. من تحمل كثيرا وصبر أتاه العوض مغلفا بالرحمة وبالسكينة وبالسعادة. اللهم راضيني بما تراني أستحقه بعد كل هذا الصبر الجميل. راضينا يا الله، وعوضنا بما يليق بعظمتك وحنان عطائك. كم أنت جميل يا ربي حين تعوضنا عن كل ما عانينا وقاسينا في الحياة. وكلام كتير وحكايات كتير بنستغرب إن ربنا عوضنا إزاي عن كل معاناتنا وكل ما أسينا وعنينا من البشر، لكن رب البشر يرى كل شيء، ويرى من ظلم، ويرى من يستحق العوض. سدرة المنتهى بتقول شكرا جزيلا على قراءة رسالتي وعلى البرنامج، جزاكم الله كل الخير. يمكن دعوة من دعواتكم الجميلة المخلصة الصادقة في هذه الأيام المفترجة الحلوة لينا كفريق عمل على الموضوعات اللي احنا بنختارها من واقع الحياة دي، بتكون عوض كبير جدا ودفعة كبيرة إننا نكمل وننجح أكتر، ونتناقش موضوعات بنفتحها مع بعض ونسمع أراءكم فيها. عمرو مصطفى طه بيقول صباحكم الله بالخير والسرور والورد المنصور على أحلى إذاعة، تقى وسام فريق عمل جميل. الموضوع النهاردة مميز، الله على العوض الجميل في الماضي، والحمد لله ربنا عوض بعد صبر طويل، وربنا عوض بعد أيام صعبة من الحرمان والقسوة مع متع كتير من الدنيا، والحمد لله على العوض الجميل. كمان رسالة من طارق فاروق، بشكرك شكرا جزيلا. وعلي عجمي، السلام عليكم على فريق العمل مذيعين وفريق عمل وسام وتؤى، عوض الله جميل دائما لمن راضي بما قسمه الله له، وتحياتي لكم من أبو تشت محافظة إنا. كمان ماهر زكي بيقول تحياتي لتؤى وسام، بالصدفة بسمع البرنامج العام الآن، حبيت أصبح عليكم وعلى كل المستمعين، وأحب أسمع أي حاجة حلوة على ذوقكم، ولكم التحية من مدينة ديار بنجم شرقية. طيب احنا هنسمع حاجة اعتقد انها ان شاء الله يعني هترضي أذواق الجميع، وفيها دعوة جميلة من الست أم كلثوم من أغنية ألف ليلة وليلة. وطبعا يعني بشكر طبعا كل المتابعين، وبشكر علي محمد علي أبو روان ومروان وكنزي مستمع لينا وبيسمعنا دايما في ساعة على هواء الإذاعة. يلا بينا نشوف وسام هيسمعنا إيه ونرجع تاني مع حضراتكم وبرنامجنا ساعة على هواء الإذاعة، وبنتكلم النهاردة عن العوض الجميل. مطرحنا ولا يجينا، ده عمر كاس الفراق المر سقينا، ولا يعرف الحزن مطرحنا ولا يجينا، وغير شموع شوف ليالينا، ليالينا يا حبيبي لعمر كاس الفراق المر يسقينا، ولا يعرف الحزن مطرحنا ولا يجينا، وغير شموع الفرح ما تشوف ليالينا، ليالينا يا حبيبي يلا نعيش. وجميل اننا نختم بهذه الكلمات الجميله بصوت كوكب الشرق ام كلثوم، واللي نالت طبعا رضا كل الناس اللي بيسمعونا وبيتابعونا وبيعطوا لنا رسائل. طبعا بشكر كل اللي تابعونا ومن بدايه سهرتنا النهارده في ساعه على هوا الاذاعه، وكنا بنتكلم عن العوض الجميل، ويا رب دايما في هذه الايام المفترجه الجميله يعوض كل مشتاق للعوض ومن صبر صبرا طويلا بالعوض الجميل. وفي ليلة الحب الحلوة دايما بنكون معاكم في سهرة يوم الأربع، وسام محمد وتقى نور الدين وساعة على هوا الإذاعة، واستنونا الأربع الجاي قبل دلوقتي بساعة. وطبعا هيكون الأربع الجاي من أيام العيد، كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة، هنقابلكم الأسبوع الجاي في العيد، ودايما كل أيامنا أعياد وفرحة وسعادة.